كما أسلف شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وكما بينا من كلامه أن الرسالة هذه في أصلها رد على سؤال، يعني جواب، والأصل في الجواب أن يكون مختصرا، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم تتوقف همته عند هذا، ولم تنتهي عزيمته عند مثل هذه الرسائل، بل له، وهذا من فضل الله جل وعلا عليه، ومن فضل الله جل وعلا علينا من بعده أن استفدنا من علمه أن الله عز وجل وفقه ورد على شبهات أهل الباطل كلهم على مختلف مشاربهم واختلاف ضلالاتهم، رد على شبههم في الكتب والمصنفات المطولة التي ألفها في هذا الباب، وكالرد على كتاب تأسيس التقديس، وكالرد على الفلاسفة وغيرهم في كتابه العظيم الذي لم يؤلف في منواله على طريقته مثله أبدا، وهو درء تعارض العقل مع النقل، ورد على أباطيل النصارى في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ورد على جميع الملل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، جزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء. ثم قال: فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. أي شبهة حلها؟ إنما يكون بردها إلى المصادر الحق، بردها إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى ما كان عليه فهم سلف هذه الأمة. إذا أردت أن تتحلل من أي شبهة من الشبه، أو أن تجتنب أي شبهة من الشبه، لأن الإنسان الواجب عليه أن يكون متقيا للشبهات، أن يكون في وقاية عن الوقوع في الشبهات. الشبهات هذه أفضل تمثيل لحسن فهمها أن تمثل بالأمراض والأوبئة. الشبهة مثلها بالمرض، شبهة الخوارج، شبهة القدرية، شبهة المعتزلة، شبهة الروافض، مثلها بالمرض. المرض الناس يتعاملون معه بهذه الطريقة، فيه العلاج اللي هو العلاج الوقائي، الإنسان يحصن نفسه من الوقوع في المرض ابتداء، أي مرض من الأمراض. ولهذا أحدثت أو وجدت هذه وش يسموها الفاكسر، وش يسموها، أنا نتكلم بالفرنسي، إحنا الفاكسر ما تعرف اسمه، تطعيم، هذا تفضل التطعيم، ولا التلقيح، ما شاء الله فيكم الله، التطعيم أو التلقيح، التطعيم من الأمراض والتلقيح ضد هذه الأمراض، هذا وقائي. قال: التلقيح من مرض البوحمرون حتى لا تصاب بهذا المرض، التلقيح من الحمى الصفراء أو الخضراء أو الحمراء أو ما إلى ذلك، جراح الحجاز، الدير وش اسمه، وش قلت، التطعيم والأخر التلقيح، ايه يقولوا التلقيح، الدير تلقيح ضد الحمى الصفراء. الحمى الصفراء تجي من افريقيا، جماعة اوغادوغو هذوك عندهم هذه الحمى، فوقاية من هذا المرض الخطير لابد ان تلقح لقاح ضد هذا المرض، باذن الله لا تصاب بهذا المرض. هذا اولا، وهذا ابتداء، ولهذا قيل، تفضل، ولهذا قيل، وهذا القول صحيح، الوقاية خير من العلاج. والطريقة الثانية هي العلاج، إذا أصيب الإنسان بالداء، يبقى هكذا، يتحرك، إذا ما تحركش هو يتحرك من حوله الذين يحبونه، إذا كان من حوله لا يحبونه يخلوه يموت، إذا كانوا يحبونه يتحركون معه، هذا مستشفى، هذا طبيب يجيبوه، هذا مشاكل كبيرة ولله الحمد. بسبب ماذا؟ بسبب محاولة العلاج، والله عز وجل هو الشافي، ولكن أمرنا باتخاذ الأسباب. هذا حتى يزال هذا المرض عنه، هذا الجرثومة التي دخلته، ويسترجع عافيته وصحته. هذا بالنسبة للمحافظة على الأبدان من هذه الأمراض، والمحافظة على القلوب من هذه الأوبئة، من هذه الشبهات أولى وآكد بكثير، لأن موت القلب موت للإنسان، هي الموت الحقيقية. فكذلك بالنسبة لهذه الأمراض الشبهات لا بد من الوقاية، الوقاية العلم النافع، الوقاية العلم النافع. علماؤك أئمة أهل السنة والجماعة حذروك من أصحاب البدع والأهواء، لا تقرأ لهم كتاب، لا تجالسهم، لا تسمع لكلامهم وشبههم، إذا جلسوا مجلسا فقم من مجلسهم حتى لا تصاب بأي جرثومة، لأن صاحب الهوى والشبهة يلقي في قلبك شبهة واحدة تكون سبب لفتنتك. كم من الشباب كانوا على استقامة وخير، ابتلاهم الله عز وجل بواحد من هؤلاء، لم يتفطنوا، وبعض أصحاب الشبهات الناس يعتقدونهم أنهم أصحاب حق، بل يعتقدون في أنفسهم أنهم أهل الحق وحدهم لا شريك لهم، أنهم هم أهل الحق، والناس يغترون بهذا، ولا يغتر بهذا إلا الجاهل، إلا الجاهل. لأن المتبصر المتعلم، لا أقول العالم، المتعلم السائر في طريق العلم يميز بين هذا وذاك، يعرف إذا كان واحد صعلوك من الصعاليك، يعرف أن هذا الصعلوك لا يؤخذ عنه شيء، صعلوك يوجه، لا يوجه أبدا، جاهل يوجه الناس، يوجه أمة، يحمل سماعة الهاتف، لا يحسن أن ينشئ جملة صحيحة الناس تسمع له ويصبح إمامهم الذي يقتدى به في مسائل هي عظيمة، أبدا لا يكون هذا إلا لأمثاله، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء لهم وقاية، باب العلم لا يأخذونه إلا عمن وثقوا بدينه وعلمه، إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، عرف أن هذا صاحب سنة وأنه على منهج سوي مستقيم، فاجلس عنده واستفد منه وتعلم دينك منه ومن أمثاله. شفت فيها هكذا ابتداء توقف، اسأل إذا علمت أنه على خير على استقامة تجلس، وإذا علمت خلاف ذلك ففر منه فرارك من المجذوم، كما نصحك المشفقون المصلحون من هذه الأمة من أئمة أهل السنة والجماعة، فرارك من صاحب الهوى. ينبغي أن يكون هذا التمثيل بين الأمراض، الأوبئة الجسدية والأوبئة القلبية، أوبئة الشبهات، فرارك من المجذوم. المجذوم إذا اقتربت منه أصبت بالعدوى، ولحقك وباؤه ومرضه عياذا بالله تبارك وتعالى. فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير، عليه أن يرجع إلى ما عليه سلف هذه الأمة، عليه أن يرجع إلى علماء الأمة، لأن علماء هذه الأمة لا يجتمعون إلا على الخير، لا يجتمعون على ضلالة أبدا. ومن شذ شذ في النار. وإياكم أن تتركوا جماعة علماء الأمة وتتمسكوا بغيرهم، بمن شذ عنهم أو خالف طريقتهم أو انتهج غير منهجهم، فإنه سبيل ضلالة عياذا بالله. ثم قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، أي في أمر مختلط ملتبس. لما؟ لأنهم ليسوا على يقين في أمورهم كلها. فإن من أنكر الرؤيا يزعم أن العقل يحيلها من أنكر رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة، كالمعتزلة ومن ذهب مذهبهم تفضلوا، من الإباضية، من الإباضية الذين ينكرون الرؤيا وهم من الخوارج، يقولون أن الله لا يرى يوم القيامة، هذا قول معتزلة. قالوا هذا بناء على ماذا؟ بناء على عقولهم، قدموا الدليل العقلي على الدليل النقلي. ربهم جل وعلا أنزل قرآنا يتلى، أنزل قرآنا يتلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا لا يكون هذا، إنكم، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول إنكم سوف ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون عضوه. وهم يقولون لا يرى ربنا، تكذيب لنص الكتاب وتكذيب لقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. شر الأهواء والبدع، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا يجعلك يا عبد الله تحذر وتخاف من أن تقدم رأيا أو فهما على نص من النصوص، أن تتجرأ في هذا الباب، أن تترك فهما الأولين السابقين ممن اجتمعوا على الحق وممن أثنى عليهم ومدحهم وزكاهم ربهم تبارك وتعالى ونبيهم عليه الصلاة والسلام، ثم تترك هذا كله لغيره، هذا الانحراف. وأنه مضطر فيها إلى التأويل، مضطر فيها إلى التأويل، يعني لما نفوا هذه الرؤية قالوا مستحيلة بالعقل، اضطروا إلى تأويل النصوص، كل النصوص الواردة في هذه في في في في هذه الصفة. ومن يحيل أن لله علما وقدرا وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول أن العقل أحال ذلك، وهذا معتقد المعتزلة، المعتزلة الذين وغلاتهم وكبارهم، وقول كذلك كبار الفلاسفة الذين نفوا وكفروا بصفات عظيمة لله جل وعلا كالعلم والقدرة، لأجل هذا كفرهم علماء أهل السنة، أن العقل أحال ذلك، فاضطر كذلك إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، وهذا قول الفلاسفة. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك، وهذا قول الأشاعرة والماتريدية، وأنه مضطر إلى التأويل كذلك. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء، يعني أقوال هؤلاء، وقولهم هؤلاء بدءا من الجهمية إلى الأشاعرة والماتريدية، أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، ولا واحد فيهم له قاعدة مستقيمة مستمرة في هذا الباب. ويكفيك دليلا واحد على اضطرابهم، هو اختلافهم، هو اختلافهم على مذاهب، وكل يزعم أنه يقدم العقل، فاختلفوا واضطربوا اضطرابا لا نظير له. بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، يعني جمعوا بين المتناقضات عياذا بالله تبارك وتعالى. المعتزلي ادعى أن العقل يحيل جميع الصفات، وأن إثبات الصفة إثبات لتعدد القدماء، وهذا عندهم باطل، فوقعوا في هذا الباطل. الأشعري زعم أن العقل يحيل الإيمان وإثبات الصفات الخبرية، فوقع في تعطيل صفات عظيمة لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من فتن أصحاب الأهواء، وأن يجعلنا على السنة، ويرزقنا الاستقامة عليها والثبات والممات عليها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، على ما تصبروا حتى يعني نختم، يعني عصر السرعة أثر عليكم، ما عليش، الله يهدينا ويهديكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعدما بين تناقض المخالفين للكتاب والسنة واضطرابهم وأنهم كما قال في أمر مريج لأنهم قرروا مسائل بعقولهم وكل طائفة منهم قررت مسائل وأجازت من المسائل العقدية أو الإيمانية أجازت منها ما شاءت وردت منها ما شاءت بزعمهم أن من هذه المسائل مسائل يحيلها العقل أي هي مستحيلة عقلا ثم بعد ذلك اختلفوا في هذه المسائل التي قرروا استحالتها عقلا فيما بينهم واختلافهم هذا دليل اضطرابهم لأنهم لو كانوا على أمر لو كانوا على حق لكانوا على أمر واحد في هذه الأمور كلها ما دام أن مستندهم هو واحد مستندهم جميعا واحد ألا وهو العقل ثم ما تحيله جماعة تجيزه جماعة أخرى من هؤلاء جميعا الذين قال عنهم شيخ الإسلام ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة هؤلاء من المعتزلة ومن غلاة الصوفية ومن الفلاسفة ومن الأشاعرة والماتريدية والكلابية الذين يعرفون بالصفاتية كل هؤلاء اختلفوا اختلافا كبيرا واضطربوا اضطرابا عظيما فهم كما وصفهم عليه رحمة الله فهم في أمر مريج قال بعد ذلك فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة ما دام أن كل طائفة من هذه الطوائف تحيل ما شاءت وتجيز ما شاءت قال بأي عقل من هذه العقول المختلفة المتناقضة فيما بينها توزن نصوص الكتاب والسنة أبعقل المعتزلي المتكلم أم بعقل الصوفي أم بعقل الجهمي أم بعقل الأشعري بأي عقل من هذه العقول كلها ثم استشهد بأثر عظيم لإمام من أئمة أهل السنة ألا وهو الإمام مالك عليه رحمة الله قال فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال في هذا الباب أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، أي أكثر جدلا من رجل آخر، صاحب جدل وخصومة. ومن الناس من هذه صفته، وأهل السنة والجماعة من خصائصهم ومميزاتهم أنهم يجتنبون الجدل في الدين ويتركون المراء، لا يجادلون ولا يقعون في الخصومات في مسائل دينهم. لما؟ لأن أهل السنة على بين من أمرهم، والله تبارك وتعالى جعل هذا أي صفة الجدل صفة من صفات الكافرين. وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، قال الله عز وجل، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، وبين أن أبغض الرجال إلى الله جل وعلا الألد الخصم الذي يكثر من الخصومة في الدين، الذي يكثر من الجدال والمراء. وصح عنه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه بارك الله إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم سبب ضلالهم الجدل في الدين، الجدل في الدين الذي يؤدي إلى انتشار الباطل، والذي يؤدي إلى التفريق بين المسلمين، ومفاسده كثيرة وكثيرة. ولهذا نهى الله جل وعلا عنه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطره وشره، وأنه سبب لضلال الأمة وإن كانت على هدى. وإن كانت على هدى فإنها إذا ابتليت بالجدل ضلت عن سواء السبيل. فهؤلاء إذا قال الإمام مالك: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، وميزة من مميزات أصحاب الأهواء أنهم أصحاب جدل، أنهم أصحاب جدل يحبون الجدال والمراء، بل شغلهم الشاغل الجدل والمراء، يطلبونه ويجتهدون فيه، وليسوا أصحاب حجة، وليسوا أصحاب حجة. وما من مبطل من هؤلاء المبطلين ناظر أو ناقش إماما من أئمة أهل السنة إلا والله تبارك وتعالى أظهر الحق على صاحب السنة على هؤلاء. بل إن من هؤلاء من ناقشه واعترض عليه واحد من عامة المسلمين فأقعده وألقمه حجر. لما؟ لأن هذا وإن كان من عامة المسلمين فهو على الهدي القويم، على الدين الصحيح، وأمور هي فطرية في الحقيقة في الناس، زادتها نصوص الكتاب والسنة ثباتا في قلوبهم، وازدادوا عليها يقينا إلى يقينهم. خالفها هؤلاء وناقضوها واتهموا من آمن بها كمخالفتهم في نفي ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما إلى ذلك من هذه الأمور. قال: فأوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل، تركنا ما جاء به جبريل، أي تركنا الوحي، لأن الوحي جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تركنا هذا الوحي إلى جدل هؤلاء، إلى جدل هؤلاء. وجاءه كذلك رجل، وهذا الأثر أخرجه الأجر في كتاب الشريعة، وابن بطة كذلك في الإبانة، وأخرجه بسنده اللالكائي في شرح أصول السنة، وذكره وأخرجه كذلك ابن عبد البر في جامع العلم. والآثار عن مالك كثيرة في هذا الباب، لأنه إمام من أئمة أهل السنة، وفي زمن الإمام مالك بدأ ظهور هؤلاء المبتدعة أصحاب الأهواء، أصحاب المقالات المخالفة لما عليه أو ما كان عليه سلف هذه الأمة. وجاءه رجل كذلك في هذا يريد جدالا، يريد جدالا في مسألة من هذه المسائل، فقال عليه رحمة الله: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تم هذا الأمر واستكمل. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر، أي أمر الدين، أمر الدين، أمر الدين كله. وأهم أمور الدين أمور العقيدة، أصول الدين هي أهم هذه الأمور. فإذا استكمل هذا الدين وتم أمره، أولى ما تم فيه هي هذه المسائل، لأنها من أعظم مسائله. فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبع الرأي، فإنه متى اتبع الرأي، جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته، أرى هذا لا يتم، أرى هذا لا يتم، يعني يصبح دينك تقلبات بعضها فوق بعض، كل يوم في دين جديد. كما قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل في المسائل، بل في أصول المسائل، لأن مسائل العقيدة ومسائل الإيمان ومسائل التوحيد هذه ما هيش من المسائل التي كان القول فيها كذا للدليل الذي تبين بعد ذلك أنه ضعيف، أو تبين بعد ذلك أنه صحيح، أو ما إلى ذلك. الأصل في هذه المسائل أنها أصول المسائل كلها، لا تتغير ولا تتبدل، لأنها غير معرضة لاجتهادات المجتهدين. يجتهد المجتهد فيها في مسألة من المسائل فيخطئ ويخالفه آخر يكون مصيبا وما إلى ذلك، أبدا. هذه مسائل لا تقرر إلا إذا كان دليلها صحيحا واضحا بينا، إلا إذا كان دليلها من كتاب أو سنة، ولا مجال للعقل أو الاجتهاد في مسائل التوحيد أو مسائل العقيدة كلها. وجاءه كذلك أبو الجويرية، هذا ممن بدأ الخوض في المسائل، مسائل الإيمان، وكان معروفا بالإرجاء. فقال له مالك عليه رحمة الله: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. وكان الشافعي يقول عن شيخه عن الإمام مالك: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما أنا، جاءه بعض أهل الأهواء يناقشه أو يحاوره، قال: أما أنا فعلى بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. أما أنت فرجل شاك. وهكذا صفة من صفاتهم أنهم في شكهم وفي ريبهم يترددون، قال: فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه، أما أنا فالحمد لله رب العالمين، على بينة وعلى يقين من ديني ومن أمري. وهذا الذي أثر عن الإمام مالك أثر عن جملة من الأئمة قالوا به، كالإمام الشعبي وغيره. الشاهد أن هؤلاء اختلافهم وإن كان مستندهم واحد دليل على أن الذي هم فيه أمر مريج، أمر مضطرب لا يستقيم، مخالف للحق الذي أرسل الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام. فالواجب بناء على هذا، الواجب على المسلم أن يكون في هذا الباب، بل في أبواب العلم والدين كلها، أن يكون متبعا للآثار غير صاد للآراء، متبعا للآثار غير متبع لهذه الآراء المختلفة المضطربة. فإن الدين مبناه على الأثر، دين دين محمد كما قال الإمام أحمد، دين محمد الآثار أي مبناه على هذا، على الوحي الذي أرسله أو الذي أوحى الله جل وعلا به عليه. فأنترك هذا لجدل هؤلاء؟ الجواب لا شك أنه لا، وكل من هؤلاء قال شيخ الإسلام مخصوم بما خصم به الآخر، أي كل من هؤلاء بعضهم يرد على بعض، بعضهم يرد على بعض فيما قرروه من مسائلهم. قال وهو من وجوه، وهو من وجوه، يعني هذه الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أنها يرد بها على هؤلاء المخالفين جميعا، يعني بدليل واحد ترد على هؤلاء جميعا. الوجه الأول أن العقل لا يحيل ذلك، وكيف يحيل العقل ذلك؟ ومن هؤلاء من جعل مما يحيله العقل إثبات القدرة لله جل وعلا كغلاة المعتزلة. ومن أين بهؤلاء أن قدرة الله جل وعلا مستحيل عقلا؟ هذا لا شك أنه باطل. الآخر أو الطائفة الأخرى